والملائكة المعرون مستمرة إلى قيام الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث عوف بن مالك الأشجعي في صحيح البخاري، قال أعدد ستا قبل قيام الساعة أولهن موتي، قال وهدنة ثم هدنة تكون بينكم وبين من الأصفر فينزلون أو فيأتونكم تحت 80 غاية، يعني غاية تحت كل غاية 12,000 69,000. وفي حديث آخر ضعيف لكن اعتدت بكثرة روايات هذا الحديث وبكونه صحيحا، يقول به النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتيكم الروم في 1,000 500,000 في البر و500,000 في البحر. الفتن يا اخوان مع الروم، الحرب مع الروم تستمر الى قيام الساعة، الملاحم مع الروم لا تنتهي حتى يظهر الدجال ويظهر عيسى المريم عليه السلام، ولا يكون بعد ذلك الا ما تعلمون من العلامات الكبرى ونهاية هذا الوجود، فيظلون حربا عليهم. ولكن أسره النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر عليهم، ولله الحمد والمنة، تغزون جزيرة العرب ويفتحها الله لكم، ثم تغزون فارس ويفتحها الله لكم، ثم تغزون الروم ويفتحها الله لكم. ولكن هذا غزو الروم وحرب الروم بعيد المدى، كما جاء في حديث أيضا وإن كان في سنده ضعف لكنه يستند إلى حديث الملاحم الكثيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فارس لطحة أو لطحتان ثم يفتحها الله لكم، فارس لطحة أو لطحتان، القادسية ثم نهوان، القادسية الحقيقية، القادسية سعد بن أبي وقاص، ما القادسية عن المجرمين والمرتدين، فقال القادسية ونهوان ثم يفتحها الله والحمد لله قضي على ملك كسرى. ولكن الروم ذات القرون كلما هلك منهم قرن ظهر قرن آخر. انظروا كيف حاربون أيام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم حاربوا أيام أبي بكر رضي الله تعالى عنه وكانت اليرموك وما بعد اليرموك، ثم جاءوا في الحروب الصليبية وحاربهم نور الدين وصلاح الدين رضي الله تعالى عنهما ورحمهما على ما بدلا، لأنهما أعطيانا العبرة والقدرة في حالة الضعف كيف يمكن أن ننهض، فما هو حالنا الآن في هذا الضعف والذل والهوان، نسأل الله أن يرفعه عنه. ثم جاءوا في الحروب في الاستعمار كما سمي الاستعمار، ثم جاءت هذه الهجمة التي لا يعلم عاقبتها إلا الله، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نهايتها للمسلمين ولكن بالشروط التي ذكرناها إن شاء الله تعالى. فالروم ذات القرون كلما هلك منهم قرن ظهر آخر، أهلك الله الإنجليز وقد كانوا يخافون أشد الخوف ويخشون أشد الخشية من دعوة التوحيد بهذه الجزيرة، وأي أخ منكم وكلكم الحمد لله تطلعون على التاريخ، أي أخ في التاريخ الحديث المتخصص يجد المشارق البريطانية فيها العدد العداد، دراسة الدولة السعودية عند أول نسختها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وخوفهم ورهبتهم من وجود هذه الدعوة دعوة التوحيد، كان الإنجليز يخافون أشد الخوف. قرن قرون الروم ظهر وحارب الإسلام والمسلمين طويلا، ثم دمره الله وبقي إلا كما ترون. ثم جاء قرن آخر وهو الأمريكان، وقد يأتي قرن ثالث والله أعلم كيف تنتهي الأمور، المهم هذا عدو أبدي مقيم لا تنتهي عدوته إلى قيام الساعة، ولا بد أن تعد العدة له، ولن تكون هذه العدة أمورا أو تصرفات عجلة، ونبه الإخوة ليست تصرفات عجلة، ليست عواطف تثار، ولكنها حرب طويلة الأمد، أول ما نبدأ به الآن في مرحلتنا هذه نشر الدعوة إلى الله، نشر الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، نشر اللجوء إلى الله وحده سبحانه وتعالى، أن نؤلف أنفسنا والناس التوكل على الله وحده، نشر مفاهيم وعقيدة الولاء والبراء بالله سبحانه وتعالى، هذا أول مرحلة. ثم تأتي مرحلة الجيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بعد آيات الولاية المباشرة التي قرأناها في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي فيوالي الكفار أو يكون مثله، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، هذا الجيل سيخرج بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن يخرج إلا من هذه المحنة، لن يصيبه إلا مثل هذه المحن ومثل هذه الفتن والشدائد، لأنه سيخرج قلب العود قوي الإيمان متماسك البنيان بإذن الله سبحانه وتعالى. فلنعد له العدة الآن لتمهيد عام ونشر عام العقيدة الصحيحة في كل المفاهيم التي سبق أن قلناها. ثم بعد ذلك تقول كما قلت الملاحم مع الروم، وهي ملاحم ستقول ولكنه قدر هذه الأمة، تنزل الروم ثم تنزل بالأعماق، تنزل ببابل، اليهود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقاتلون، سوف تكون معارك طويلة جدا، ولكن إذا كنا مع الله وصدقنا مع الله فسوف ينصرنا الله سبحانه وتعالى. إذا يترك بقية الوقت للمناقشة مع كثرة ما عندي، لكن ما أحب أن أستطرد به، إذا نقول يا إخواني إن الأمر لم يكن مفاجأة، إنها عملية خطط لها ورتب بأدلة كثيرة، وإن الأمر أيضا لن يكون بالسهولة التي نتصور، لأن هؤلاء الأعداء لن يفسدوا أو لن يفعلوا ما يضرنا وسيرحلون عنا بهدوء أو بأمن أو صلاة. لا نعرف فقط دولتنا هذه، الأمة الإسلامية عموما، المنطقة عموما كلها تهمنا، كلنا هم مؤمنون. إن الكويت قد احتلناه العراق، نعم، ولكن مقابل هذا الاحتلال احتلت الأساطير الغربية والعالم الغربي وعلى رأس أمريكا احتل منطقة المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط بأكملها وأصبحت تحته الملك. وإن هذا أيها الإخوة، ولو كان المجال يتسر أفق في هذا، هذا إحدى علامات الوفاق الدولي التي لعلكم تذكرون ما قد قلناه فيها في محاضرة السابقة، إحدى ثمرات الوفاق، وتريد منها أمريكا مصداقية الوفاق الدولي. فالاتحاد السوفيتي فعلا التزم بالقرارات الدولية، وفعلا هو جزء من الغرب، وفعلا هو داخل ضمن الهيمنة الأمريكية وليس له رأي منفرد. وكما سمعنا مرارا وتكرارا ويثبت لها الواقع، لم يسبق للغرب في أي مرحلة من مراحل تاريخه أن توحد بمثل هذه هذا الاتحاد إلا في الحروب الصليبية الأولى. حتى من الحرب العالمية الثانية كان هناك محور شرقي ودول ثلاثة، أما هذه المرة الكل توحد. ألمانيا غيرت دستورها من أجل أن تشارك في هذه العملية، دستورها غيرت. الغرب توحد ولم يتوحد إلا لأهداف بعيدة المدى، بعيدة المدى. يؤلمني جدا ويؤلم كل مؤمن أن تظل هذه الأهداف خفية وبعيدة عن كثير من الناس. يشهد الله ويعلم أن لو رأيت من قال هذا الكلام ومن وضحه لما خفيت أن أقوله، لكنها والله أمانة يجب أن نقولها. لا تآلبوا ولا تكالبوا إلا لأجر عظيم،